العمر مهما يكون طويل أبعد عن الله مستحيل العمر مهما يكون طويل أبعد عن الله مستحيل هو بدايتي هو نهايتي هو بدايتي هو نهايتي تبارك المولى الجليل الله الله الله الله الله الله ربي الله الله الله الله الله الله ربي العمر مهما يكون طويل أبعد عن الله مستحيل العمر مهما يكون طويل أبعد عن الله مستحيل هو بدايتي هو نهايتي هو بدايتي هو نهايتي تبارك المولى الجليل الله الله الله الله الله الله ربي الله الله الله الله الله الله ربي ربي تجلت قدرته في كل شيء سكنت بشاير رحمتك روح كل حي ربي تجلت قدرته في كل شيء سكنت بشاير رحمتك روح كل حي ضرب عبادك يا غني رحمة رحيم سبحانك الحق الوكيل الله الله الله الله الله الله ربي الله الله الله الله الله الله ربي يا من بي وقت الشدائد يستعان ارفق بقلبي واعطيني منك الأمان يا من بي وقت الشدائد يستعان ارفق بقلبي واعطيني منك الأمان وامنن علي بطاعتي قادر كريم واغفر لي